هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا كتاب الزكاة ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من كتاب الصلاة، وذلك اتباعا للكتاب الكريم وللسنة النبوية. فالله جل وعلا قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك الزكاة أخت الصلاة المحسوبة ولدتها المنسوبة، فهي تأتي دائما بعد الصلاة. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام. والزكاة فرضت أول ما فرضت في مكة، وكانت من دون أنصبة ولا ذكر أصناف من يصرف إليهم إلا السائل والفقير. قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وهذه الآية مكية نزلت في مكة، وآتوا حقه يوم حصاده. ولذلك كان المسلم يخرج مما طابت به نفسه للسائل وللمسكين وللفقير. ثم فرضت في السنة الثالثة على ما هي عليه الآن، فرضت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما هي عليه الآن، من حيث التفاصيل والحيث الأنصبة ومن حيث من يستحق الزكاة. والزكاة فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام، فيها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متنوعة وخيرات متعددة. ولذلك الزكاة تزكي عدة أطراف. أولا تزكي صاحبها، فالزكاة فيها تزكية للمزكي من مرض البخل والشح. ولذلك الذي يخرج زكاة ماله بريئة من هذه الخصلة الذميمة القبيحة، وهي البخل. الأمر الثاني أنها تزكي المال مما شابه وكدره من الحرام أو الشبهات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزكاة على نفسه وعلى آله، وقال إنها أوساخ الناس. الأمر الثالث تزكية المجتمع، تزكية المجتمع، وذلك بمساعدة الفقراء والمساكين والغارمين الذين يحتاجون إلى المال، فيكون الإنسان قد وقف معهم هذه المواقف الاجتماعية النبيلة. أمر آخر تزكية نفوس الفقراء من الحقد والكراهية تجاه الأغنياء والموسرين. ولذلك الفقراء إذا رأوا أرباب الأموال يخرجون زكاة أموالهم ويتعاهدون الفقراء والمساكين ويعودون عليهم بهذه الزكاة أحبتهم القلوب. أما إذا رأوا هؤلاء الأغنياء يميلون إلى الشح والبخل ويمنعون الزكاة لا شك بأن عرق الحسد والحقد والكراهية سينبض في صدور هؤلاء. ولذلك الزكاة فوائدها ولله الحمد كثيرة. وفي هذا الوقت مما يسر الخاطر ويفرح الإنسان انتشار أحكام الزكاة بين الناس. ولذلك ولله الحمد والمنة الغالبية الساحقة من أهل الإسلام يعتنون بمسائل الزكاة، وهذا نلمسه من خلال الأسئلة الكثيرة، يعني سيل من الأسئلة عارم لا يخلو منه يوم يسأل العلماء والمشايخ عن أحكام الزكاة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انتباه الناس إلى هذه الفريضة، وهذا في الجنسين، في الرجال والنساء، وفي الأغنياء وفي المتوسطين وكل من يملك النصاب، وهذا من فضل الله عز وجل. والزكاة في لغة العرب مأخوذة من النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما، وزكى المال إذا بارك الله فيه. زكى من الزكاة من الزيادة والنماء. وفي الاصطلاح الزكاة هي إخراج مال مخصوص لطائفة مخصوصة على صفة مخصوصة، أو التعبد لله عز وجل بإخراج مال مخصوص لطائفة مخصوصة على صفة مخصوصة. ولأهل العلم تفنن في مسألة تعريف الزكاة. تعريف الزكاة، الزكاة من حيث الحكم الشرعي واجبة، ووجوبها أعظم من وجوب كثير من الواجبات التي هي دون مسألة الأركان، ولذلك هي من جملة أركان الإسلام. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. بني يعني الذي بناه الله عز وجل، بني الإسلام على خمس، وذكر منها الزكاة. وفي حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب عند مسلم، لما سأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وأيضا من حديث أبي هريرة: بل مسألة الزكاة أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، ولذلك أمر الزكاة مشتهر ومعلوم، فهي ركن من أركان الإسلام. ولأجل هذا قال العلماء: من أنكر وجوب الزكاة كفر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، مكذب للقرآن، فالقرآن والسنة جاء بوجوب الزكاة، إلا إذا وجد مانع بحيث أنه يكون جاهل أو يعيش في بيئة مثلا ليس فيها علم شرعي، أو في بلد غير مسلم ونشأ ولا يعرف الزكاة، فهذا يعلم ويعرف ويبين له. فأما من علم ذلك وأنكرها جحدا وتكذيبا فإنه يكفر، لأنه منكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما من منعها بخلا، من منع الزكاة بخلا وشحا أو تساهلا وتكاسلا، ففيه خلاف معروف عند أهل العلم. وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أنه يكفر الكفر الناقل، وهذا عليه جمع من السلف. والرواية الثانية هو قول جماهير أهل العلم على أنه لا يكفر الكفر الناقل، وإنما يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وقد دلت نصوص تصريحا وتلويحا تفيد هذا المعنى، ما دام أنه ملتزم لها، يعني مقر بوجوبها، لكنه بخل بأدائها فلا يكفر، وإنما يعذب عليها في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. أما في الدنيا فهذا الألم الذي يجده البخلاء والذين ينزعون إلى الشح، فهم يحرسون الأموال وليست الأموال هي التي تحرسهم، ولذلك يعاني البخيل ويقاسي أمرا عجيبا، فهو قد شقي بماله وعذب بماله، ويخشى أن يتفلت المال من يديه، فهو يحرص عليه حرصا شديدا، يصل الليل والنهار في حراسة هذا المال. والله تعالى خلق المال ليخدم الإنسان، خلق المال ليتنعم به الإنسان، لكن البخيل عكس هذه الفطرة، ولذلك لما منع الزكاة والصدقة أصبح عبدا للمال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإن شيك فلانتقش، الحديث. وأما في القبر فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه وطريق أنه بين بأن مانع الزكاة يعذب في قبره، فيبعث الله عليه ثعبانا يقال له شجاع أقرع، له زبيبتان يأخذه بلهمزتيه ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك، حتى تقوم الساعة. يعذبه الله عز وجل في القبر، يعني في الحياة البرزخية. وأما يوم القيامة فتأتي هذه الأموال أسمن ما كانت عليه بهيمة الأنعام، فتطأه بأخفافها وأظلافها، وأيضا بالنسبة للذهب والفضة يحمى له عليها في نار جهنم، يحمى عليها له في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. ولذلك قال ربنا جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الصحيح وفي السنن أن هذه الأنعام تبطح له بقاع قرقر، فتطأه، تطأ صاحب المال هذا، يعني يعذب من جنس ماله، يعذب من جنس بجنس ماله، نسأل الله السلام والعافية. وأحوال الناس هؤلاء البخلاء عجيبة جدا، فمساكين يحرسون الأموال وهم يعلمون بأنهم إما يفارقونها أو تفارقهم، فالمال إما أن يفارق صاحبه وإما أن يفارق هو المال، فمفارقته للمال تكون بالموت فيموت وتنتقل الأموال إلى الورثة، أو تفارقه الأموال بحيث أنه يخسر خسارة فادحة، إما بخسارة تجارية وإما بحريق وإما بسرقة وإما بشيء من هذا القبيل، ويصبح على ما فعل نادما، نسأل الله العافية والسلامة. بالنسبة للزكاة لها شروط، قبل أن أدخل في شرح الأحاديث، لها شروط، تجب الزكاة بشروط، منها الإسلام، فلا تقبل الزكاة من كافر، لا تقبل الزكاة من كافر. لماذا؟ لأنه فاقد لشرط الإيمان وهو الشهادتين. الثاني الحرية، فالعبد لا يملك، فالعبد وما يملك لسيده، ولذلك ليس على العبد زكاة، لأنه يتجاذبه أمران آدمية ومالية، يعني فيه آدمية ومالية، فهو لا يملك، العبد لا يملك. الثاني ملك النصاب، والنصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، مع شرط آخر وهو حولان الحول في بعض الأصناف، النصاب. ولذلك لكل جنس من أجناس أموال الزكاة نصاب، وهو قدر معلوم جاءت الشريعة بتحديده، كما سيأتي في حديث أنس بن مالك التالي، يأتي في بيان أنصبة الزكاة، وأيضا في الأحاديث الأخرى. وبالنسبة للنصاب هذا كما ذكرت حدده الشرع، يعني ليس هو محل اجتهاد وإنما منصوص عليه. الأمر الآخر مضي الحول، مضي الحول، وهو الحول يحسب بالأشهر القمرية، الأشهر القمرية، فلا بد أن يمضي على المال الحول، إلا في ثلاثة أشياء. الأول المعشرات، والمعشرات المقصود بها ماذا؟ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والثاني نتاج السائمة، نتاج السائمة، وهذه سأتحدث عنه بإذن الله. فالسائمة تضم إلى أصلها، تضم إلى أصلها إذا كانت قد بلغت النصاب، كما لا يخفى عليكم حينما توسعنا في هذا في درس الزاد. والثالث ربح التجارة، فكل مال نتج، كل مال ربحه الإنسان من مال قد بلغ النصاب فإنه يضم إلى أصله. والشرط الخامس استقرار الملك، استقرار الملك. وضابط استقرار الملك أن لا يكون المال عرضة للزوال، أن لا يكون المال عرضة للزوال. مثل ماذا؟ مثل المكاتب، المكاتب الذي كاتب سيده، فإن هذه المكاتبة عرضة للزوال، فقد يعجز المكاتب عن إكمال نجوم كتابته، ولذلك هذا غير مستقر، المال غير مستقر، غير مستقر. كذلك مهر المرأة، ذكر الفقهاء أمثلة على ذلك، أمثلة على ذلك. الأموال التي تجب فيها الزكاة، ليس كل مال تجب فيه الزكاة، وإنما الشريعة حددت الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي أربعة. الأول بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. ثانيا الذهب والفضة، النقدين، الذهب والفضة. والآن الناس لا يتعاملون بالذهب والفضة، وإنما المعاملة بماذا؟ هذه الفلوس والنقود هي يعني التعامل فيها، سيأتي إن شاء الله بحثها. الأمر الثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. والرابع عروض التجارة، عروض التجارة. هذه الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة. بالنسبة للأموال من حيث العموم على قسمين، أموال ظاهرة وأموال باطنة، أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة هي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وكذلك عروض التجارة في قول، عروض التجارة في قول. وأما الأموال الباطنة فهي التي لا يمكن الاطلاع عليها، مثل النقدين اللي الذهب والفضة والأموال. وكذلك فالراجح من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بعروض التجارة، وإن كان بعض المعاصرين يذهب إلى أن عروض التجارة في هذا الوقت أصبحت ظاهرة. لماذا؟ مكشوفة، الناس يشوفونها، وأيضا ممكن للمزكي أو المصدق يطلع على الحسابات البنكية لهذا التاجر، يكشف الحساب البنكي ويعرف بأن هذا مال ظاهر. لكن يبقى المال، هذه خصوصية لا يجوز اقتحام مثل هذه الأشياء، لأن تبقى خصوصية، ولذلك المال الباطن. طيب ما فائدة ذكر الأموال بهذين القسمين؟ الفائدة هي ما يتعلق بقضية المصدق، هل يجب عليه أن يحصل زكاة الأموال الباطنة مع الظاهرة، أم عليه تحصيل الزكاة الظاهرة فقط؟ باتفاق العلماء أن المصدق عليه تحصيل الأموال الظاهرة، يعني بهيمة الأنعام الخارج من الأرض، عروض التجارة على قول. وأما الأموال الباطنة فمحل خلاف، محل خلاف. ولذلك جمهور العلماء على أن الأموال الباطنة يخرجها الإنسان بنفسه، وذهب بعض العلماء إلى أن يعطيها المصدق، يعني يجب عليه أن يعطيها المصدق، لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصدق أن يأتي إلى الناس في دورهم، فكأن في هذا إشارة إلى أن اللي في الدور هي الأموال الباطنة. ولذلك أحيانا قد يختار المفتي مثلا أو من له الكلمة، يختار أحد الأقوال للمصالح الراجحة. وتعلمون الآن ولله الحمد كثرة المزكين، وأيضا أصبح كثير من الناس لا يعرف للفقراء طريق، وأيضا ثبت بالتجارب والحوادث وقوع بعض هذه الأموال بأيدي أشخاص لا يخافون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، فقد تكون جماعات متطرفة تكفيرية مثلا غلاة أو أناس من الفسقة والفجرة فيأخذون هذه الأموال وربما استعملوها استعمال سيء سواء الإضرار بالدين أو الإضرار بالدنيا. ولذلك من الفقه أن الإنسان يحيط بواقعه، وربما يكون قول مرجوح راجح في وقت من الأوقات، ولو قيل بأنه يلزم كل مزكي كل إنسان يريد إخراج زكاته أن يسلمها لبيت المال أو لصندوق الزكاة أو للجهة التي هي تحت إشراف ولي الأمر، فلا يبعد أن يقول الإنسان بوجوب هذا للمصالح الراجحة التي من وراء هذا الحكم أو من وراء هذه الفتوى. وهذا حقيقة مهم جدا، ولذلك كما يعبر الفقهاء حكم الحاكم يرفع الخلاف، أيضا القول المرجوح أحيانا يكون راجح من خلال النظر إلى سياقات معينة تحصل للناس في واقعهم وفي حياتهم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن. معاذ هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول من السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بعثه داعيا ومعلما، وأيضا بعثه لجابيا للصدقات. وأخبره، طبعا الحديث طويل، أخبره بمن سيذهب إليهم وأنهم يهود، وأخبره بأن أول ما يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال له فهن أم أجابوك، طبعا في لفظ فأمرهم أن يوحدوا الله، ولفظ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صلاة، افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. ثم قال فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى مشروعية بعث الدعاة والقضاة والجباة والمعلمين إلى الأطراف والنواحي والأقاليم والبلدان التي يحتاجون إلى تعليم، وهذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وطريقته، فلقد بعث الدعاة والقضاة عليه الصلاة والسلام، ومن جملة من بعث معاذ ابن جبل رضي الله عنه. الأمر الثاني أن الزكاة فرضها الله عز وجل، ولذلك قال إن الله افترض عليهم صدقة، افترض عليهم صدقة، فالذي فرض الصدقة هو الله عز وجل. قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وذكرنا هذا قبل قليل. الأمر الآخر أن افترض هنا معناها جاءت على معاني عند أهل العلم، قيل إن الله افترض يعني أوجب، وهذا أحد معاني الفرض، أحد معاني الفرض، ولذلك يأتي الفرض على معاني، يأتي بمعنى القضاء، يأتي بمعنى التقدير، يأتي بمعنى الإيجاب. افترض يعني أوجب عليهم جل وعلا. الأمر الآخر الصدقة في لسان الشرع تطلق على الزكاة أولا، تطلق على الزكاة أولا، فالصدقة تطلق إذا جاءت في القرآن، فإنما تطلق أول ما تطلق على الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، إلا إذا دلت قرينة على انصرافها إلى الصدقة المسنونة، الصدقة المسنونة. ولذلك هذا مهم، لأنني اطلعت على وريقات أو بحث لإنسان جاهل، لكن عموما ينبه، يعني يقول بأنه ليس هناك ما يدل على وجوب الزكاة في القرآن، وهو يعني في واقع الأمر يجهل هذه المسائل، ليس له علم لا بالشرع ولا باللغة. والمعنى بأن الصدقة في لغة الشرع إنما تنصرف أول ما تنصرف إلى الزكاة، والدليل قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا دليل عظيم على أن المقصود بالصدقات هنا إنما هي الزكاة. والله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة يعني زكاة تطهرهم وتزكيهم بها. الأمر الآخر ما يتعلق بمسألة أخذ الزكاة، وذكرت أنا قبل قليل لما فرقت بين الأموال الظاهرة والباطنة، هي منوطة أولا بولاة الأمر، والمعنى بأن ولي الأمر مسؤول عن جباية الزكاة. ولذلك يوجد في جميع الدول الإسلامية أو في غالبها جهات تعتني بجباية الزكاة، وفي الغالب أن الجباية تكون للأموال الظاهرة. أيضا مسألة أخرى في قوله عليه الصلاة والسلام صدقة في أموالهم، صدقة في أموالهم، وهذه مسألة من المسائل الهامة في الفقه، وهي هل الزكاة متعلقة بعين المال أو بذمة المزكي. ذمة المزكي فيها أقوال أظن أربعة أو خمسة، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الزكاة متعلقة بالمال لقول النبي عليه الصلاة والسلام في أموالهم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الزكاة متعلقة بالذمة بذمة المزكي، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الزكاة متعلقة بعين المال ولها ارتباط في الذمة، ومن أهل العلم من عكس فقال الزكاة متعلقة بالذمة ولها ارتباط في المال. وهذا الذي اختاره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فذهب إلى أن الزكاة متعلقة بذمة المزكي ولها ارتباط بالمال، تعلق بالمال. طيب هل هناك فائدة؟ في فائدة من هذا الخلاف؟ في ثمرة؟ الجواب نعم، في ثمرة، في ثمرة لهذا الخلاف. ولذلك إذا استوفى المال الشروط تعلقت الزكاة بذمة صاحب المال، بذمته، ولذلك هو مطالب بها سواء أخرجها من عين المال أو من غيره أو لم يكن عنده شيء، فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم ولو بعد سنين. هذا هو المعنى. فإذا قلنا تعلقت الزكاة بعين المال وجب عليه أن يخرج من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة، وأما إذا قلنا بعين في ذمة المزكي لا يلزم ذلك، وتبقى ذمته مشغولة بهذه الزكاة ولو بعد حين. الآن رجل وجبت عليه الزكاة في الإبل مثلا، بنت مخاض، ما عنده بنت مخاض، ممكن يروح يشتري بنت مخاض؟ ممكن. لماذا؟ لأن تعلقت بالذمة. الرجل الآن وجبت عليه الزكاة ولا عنده سيولة نقدية، وإنما عنده عقار وعنده أشياء جامدة، يقول نقول خلاص سقطت عنك الزكاة، نأمره ببيع شيء مثلا، قد يتضرر، يقولك أتضرر إذا بعت العقار هذا، نقول ذمتك مشغولة ولو بعد حين. هذا المعنى، هذا الأثر لخلاف أهل العلم في هذه المسألة. صدقة في أموالهم، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم. إذن الغني يجب عليه أن يزكي، يجب عليه أن يزكي. سيأتي معنا فيما لو إذا امتنع الغني عن الزكاة كيف يعاقب، كيف يعاقب. تؤخذ من أغنيائهم، إذن الذي يأخذها من ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر من الجباة والسعاة أو المسؤولين مثلا، فترد في فقرائهم، ترد في فقرائهم. هذه الفقرة من الحديث فيها مسألتان. المسألة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صنفا واحدا من المستحقين للزكاة وهم الفقراء، والله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أشار إلى صنف، لأن القوم في بداية الإسلام وأول ما يصرف الفقراء، لأن الله تعالى ابتدأ بهم، ابتدأ بهم، ولذلك هذا لا يمنع أن تصرف إلى غيرهم، ولا يمنع أيضا أن يعطى غير الفقير من الزكاة، لأن الذين يستحقون الزكاة على قسمين، فقراء ومساكين وأغنياء. وهل يعطى الغني من الزكاة؟ ها سؤال، الزكي عفوا الغني يعطى من الزكاة؟ يعطى. كيف؟ الغارم يذكر الغارم لحق غيره. أحسنت، هذا واحد، الغارم لحق غيره، لأن الغارم على نوعين، لحق نفسه ولحق غيره، يعطى من الزكاة. والثاني المسافر ابن السبيل، إذا انقطعت به السبل ولم يجد، هو غني قطعت به السبل، فهذا يعطى من الزكاة. الآن يعطى من الزكاة المسافر كريدت كارد وبطاقات، ها يستطيع يسحب من أي مكان، فلا يضحك عليكم، ها يمكن عاد جزاك الله خير، لقال طاها عذر جزاك الله خير، قال يمكن ضيعها ولا شيء. طيب من باقي؟ المجاهد. أحسنت، المجاهد يفرض له من بيت المال من الزكاة، لأن الله تعالى قال وفي سبيل الله، قال جمهور العلماء هو المجاهد، حتى لو كان غني فولي الأمر يعطيه من الزكاة. طيب إذن في الفقراء، ولذلك ممكن أن يعطى غير، يعني يعطى غير الفقير. الأمر الثاني، المسألة الثانية، ما يتعلق في نقل الزكاة من بلد المال، من بلد المال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أخذ من هذا العلماء على، أخذ من هذا كثير من أهل العلم على عدم جواز نقل الزكاة من بلد المال، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ردها في فقراء البلد، ولو أن كل مزك نقل زكاة ماله لا دخل الحرج على فقراء البلد، دخل الحرج على فقراء البلد. ومن أهل العلم من أجاز ذلك ورخص فيه، واستدل بجملة من النصوص في بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة ليأخذ الصدقة، ولم يأمرهم بجعلها في أهلها، وإنما أمرهم بالصدقة، ولذلك يذهبون إلى بهيمة الأنعام فيأخذون الصدقة ويأتون بها إلى المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام وضع حما لإبل الصدقة، حما عظيم، وهذه الصدقة ليست فقط من أهل المدينة، وإنما ممن حول المدينة وممن أسلم من الأطراف، ولذلك تؤتى بالصدقة في المدينة، فدل هذا على جواز نقل الصدقة من بلد المال. والقول الثالث وهو الراجح أن نقلها إذا كان للحاجة فيجوز، إذا كان للحاجة فيجوز. كيف للحاجة؟ يعني اكتفى فقراء البلد فينقل إلى أقرب بلد للبلد الذي هو يعني الذي أخرج منه الزكاة، أو كانت هناك أزمة مثلا، أو نازلة، أو كارثة، أو يعني حرب مثلا، فتنقل الزكاة إلى هؤلاء. والعلماء يشترطون بأن تنقل إلى بلد دون مسافة القصر، دون مسافة القصر، وهذا لا شك بأنه تفقه وليس عليه دليل، ليس عليه دليل. والراجح من أقوال أهل العلم جواز نقل الزكاة من بلد المال للحاجة أو للضرورة، وذكرت لكم أمثلة على ذلك. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون، فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومائة شاة، إذا كانت 40 إلى 20 ومائة شاة، فإذا زادت على 20 ومائة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق إلا أن يشاء المصدق. المصدق نعم. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، من كل 40 مسنة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معاثر. رواه 5 واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان. نعم. وصححه ابن حبان والحاكم. أحسنت. هذا الحديث حديث أنس عمدة في مسألة أنصبة الزكاة، ولذلك العلماء يعتمدون على 3 أحاديث فيما يتعلق بأنصبة الزكاة وأنواعها. حديث أنس بن مالك حينما بعثه أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الصدقة، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا حديث عمرو بن حزم الذي قال عنه ابن عبد البر: تغني شهرته عن البحث في إسناده، وفيها تفاصيل الزكاة. ولذلك العلماء يجعلون هذه الأحاديث 3 عمدة في هذا الباب، وفيها تفاصيل عجيبة. وحديث أنس رواه البخاري لكنه مقطعا، وتعلمون طريقة البخاري في تقطيع الأحاديث، فالبخاري رحمة الله عليه يأتي إلى الحديث الواحد فيقطعه ويجعله في مناسبات متعددة ويعقد عليه الأبواب. والحافظ بن حجر رحمة الله عليه هنا في بلوغ المرام اجتهد فجمع هذا الحديث من صحيح الإمام البخاري مما كان مقطعا وموزعا، وقد وهم رحمة الله عليه في بعض الألفاظ التي سيأتي التنبيه عليها، فكأنه يشير إلى أنها للبخاري، والواقع بأنها ليست للبخاري رحمه الله تعالى. ولذلك لما قال رواه البخاري واكتفى، يعني ذكر أهل العلم بأن هذا وهم منه رحمة الله عليه، وإنما بعض الألفاظ إنما هي في السنن وليست في صحيح الإمام البخاري، ليست في صحيح الإمام البخاري. وعن أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له، يعني في خلافة أبي بكر الصديق: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. إذن هذه الصدقة من الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كتبها، وأبو بكر هو الذي نشرها، ولذلك هذه الفريضة الموجودة في هذا الحديث من الله عز وجل، ولله الحكمة في ذلك، وفيها من العدل ما هو ظاهر من بيان عدل الله عز وجل في مسألة الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، يعني بأمر الله وأمر بها عليه الصلاة والسلام. وقد ابتدأ المصنف بزكاة بهيمة الأنعام، ولذلك نجد أغلب الفقهاء لا سيما الحنابلة في كتب الفروع يذكرون أول ما يذكرون أنصبة زكاة الإبل، وذلك اقتداء بحديث أنس، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما ذكر أنصبة بهيمة الأنعام وابتدأ بالإبل، ابتدأ في الإبل. قال رحمه الله تعالى: طبعا نحن الشباب جزاهم الله خير اجتهدنا في درس سابق، أظن في درس الزاد أو أخصر المختصرات، في صنع جدول. ما استلمتوا الجدول؟ ها؟ اللي ما عنده جدول يصور. هذا الجدول مهم جدا، يختصر لنا الوقت والزمان، وأيضا تحفظون بارك الله فيكم الأشياء هذه حتى لا نطيل. هذه أنصبة الزكاة المجمع عليها، الخلاف أحيانا في مسائل يعني فرعية فقط. طبعا أسهل بهيمة الأنعام البقر، ولذلك مسألة البقر سهلة. أما الإبل والغنم، الإبل أشدها والغنم تأتي بعد ذلك، تأتي بعد ذلك ولدقة الحسابات فيها. قال رحمة الله، قال رضي الله عنه، قال: في 24 من الإبل فما دونها الغنم، في 24 فما دونها من الغنم. أولا بالنسبة للإبل، الجنس الوحيد الذي تخرج الزكاة من غيره إذا بلغ 24، الجنس الوحيد الذي تخرج الزكاة من غيره هي الإبل إذا بلغت 24، ولذلك في كل خمس شات إلى 24، ثم بعد ذلك تنتقل الفريضة إلى جنس الإبل في كل خمس شات. فإذا بلغت الإبل خمس ففيها شات واحدة، أما إذا كانت أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، يحب أن يخرج الزكاة. هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، لكن إذا بلغت خمسة وجبت فيها الزكاة. إذا نصاب الإبل كم؟ خمسة، كم فيها؟ شات واحد. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فيها بنت مخاض. هذه إذا بلغت الآن الإبل إلى 35 فيها بنت مخاض، وبنت المخاض هي التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، يعني طعنت في السنة الثانية. والماخض هي الحامل، يعني أي دخل وقت حملها، فكأن أمها حملت وهي أكملت السنة كاملة، فيها بنت مخاض أنثى، فيها بنت مخاض أنثى. فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فابن لبون ذكر، وابن اللبون هو ما تم له سنتين، ما تم له سنتين وطعن في الثالث، طعن في الثالث ذكر، لأن الأنثى من الإبل أغلى ثمنا من الذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، فيها بنت لبون، والجدول الذي عندنا يوضح هذا. بنت لبون، بنت اللبون هي الأنثى التي تم لها سنتان ودخلت في الثالث، وسميت بذلك لأن أمها قد وضعت في الغالب فهي ذات لبن، وهذا طبعا ليس شرطا لكن في الغالب. ثم قال بنت نعم، فإذا بلغت 36 إلى 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. احنا قلنا بنت لا ايه بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، الحقة هذه التي تم لها أربع، تم لها 3 سنوات وطعنت في الرابعة، وسميت حقة لمعنيين: قيل لأنها مستحقة لطروق الجمل، يطرقها الجمل، وقيل لأنها يعني معنى آخر قالوا بأنها حقة لأن تستعمل في الركوب وفي غير ذلك. قال: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، ففيها جذعة، والجذعة هي الأنثى من الإبل التي تم لها 4 سنوات وطعنت في 5، وسميت جذعة بذلك لإسقاطها سنها، الجذع الذي سقطت أسنانها. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقة الجمل. فإذا زادت على 120 يعني بلغت 121 استقرت الفريضة الآن، ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، في كل 50 حقة، يعني إذا بلغت 121 استقرت الآن، وبدأت في كل 50، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. لماذا؟ لأن ما بلغت النصاب، قلنا النصاب 5، وفي صدقة الغنم، الآن انتقل إلى الغنم، وفي صدقة الغنم في سائمتها، في سائمتها. ما معنى السائمة؟ هي التي ترعى الحول كله أو أغلبه، يعني تأكل من المرعى ولا يعلفها صاحبها. طيب، هل هذا يجري مع الإبل أيضا؟ الجواب نعم، وهذا قول جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن الزكاة تجب في السائمة، أما المعلوفة فلا تجب فيها الزكاة، وخالف في ذلك المالكية. المالكية ذهبوا إلى أن الزكاة واجبة في جنس بهيمة الأنعام سواء كانت معلوفة أو سائمة، أما الجمهور فاشترطوا السوم، اشترطوا السوم. وأما عدم ذكر السوم في الإبل فلأن الإبل أصلا سائمة، لأن الإبل في الغالب ترعى. وأيضا جاء في حديث بهز بن حكيم كما سيأتي معنا في سائمة الإبل، فورد النص في حديث بهز بن حكيم ونكتفي بهذا. قال: في صدقة الغنم في سائمة إذا كانت 40 إلى 120 شات، شات شات يعني فيها شات واحدة، إذن نصاب الغنم كم؟ 40 إلى 120 فيها شات واحد. طيب، من عنده 39 من الغنم لا يجب عليه، نقول لا يجب عليه، لكن لو أحب أن يتصدق يخرج، لا، إلا يشاء ربها. فإذا زادت على 20 و100 يعني 121 إلى 200 ففيها شاتان، ففيها شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات، يعني من 300 إلى 400 كم؟ 4، وهكذا 400 إلى 500 وهكذا. زين، وهذا موجود عندكم في الجدول تراجعون بارك الله فيكم بالنسبة للشياه. نعم، من 400 إلى 500 وهكذا. إذا زادت استقرت الفريضة، ففي كل 100 شاة. يلا نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله، انتهينا الآن من زكاة الغنم، والإخوة اللي ما عندهم الجدول يأخذونه ويصورونه يكون أفضل، ومثل ما ذكرت أنا يختصر لنا الوقت. قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 أو من 40 شاة شات فليس فيها صدقة إلا يشاء ربه. هذه قاعدة، أن كلما نقص عن النصاب فلا بأس إذا أحب صاحب المال أن يزكيه. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذه مسألة مهمة جدا، وهي عدم جواز الجمع بين المتفرق أو التفريق بين المجتمع بقصد الهروب من الصدقة، بقصد الهروب من الصدقة. وهذه الجملة من الحديث قد يراد بها الجاب للزكاة، وقد يراد بها صاحب المال، وقد يراد بها صاحب الأغنام مثلا. والذي يظهر حمله على صاحب المال أظهر، هذا الذي يظهر. ولكن أيضا يجب على الجابي أو الساعي أنه لا يظلم، لا يظلم. لأنه أحيانا مثلا الآن لو مثلا عندنا شخصين كل واحد عنده 20 رأس غنم، على كم الزكاة على كل واحد؟ ها الشيخ يحيى؟ ما عليه زكاة. ليش؟ ما بلغت النصاب. فإذا جاء المصدق قال أنتم جيران، هم ليس عندهم الغنم، ليست مختلطة لا في مرعى ولا في مسرح ولا في محلب ولا في راعي ولا في مراح كما سيأتي الخمسة هذه، فقال اجمعوها. فإذا جمعها وصارت 40، كم فيها شاة؟ ظلم ولا لا؟ هذا ظلم. كذلك إذا كان عند شخص 80 من الغنم، كم 80 فيها؟ شاة واحد. طيب إذا فرقها على 40 40، قال لا هذه 40 هنا و40 هنا، فيها كل 40 فيها شاة. في الغالب أنه هذا ما يحصل، لكن أيضا ينبه. لكن الظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق. هذا يظهر والله أعلم أن حمله يكون على المالك للأغنام ولبهيمة الأنعام عموما. وقوله عليه الصلاة والسلام خشية الصدقة إشارة إلى قاعدة عظيمة ذكرها الفقهاء، وهي المعاملة بنقيض القصد. المعاملة بنقيض القصد، فمن فرق مجتمع ليهرب من الصدقة أو ليخفف الصدقة فإنه يعامل بنقيض قصده، ومن جمع متفرق لأيضا يهرب من الصدقة أو ليخفف من الصدقة فأيضا يعامل بنقيض قصده. وأعتقد بأن الأمثلة واضحة في قضية الجمع بين المتفرق وأيضا التفريق بين المجتمع، التفريق بين المجتمع. فإذا كان مثلا عند شخص الآن 120 مثلا، 120 كم في هذه؟ فيها شاة واحد، 120 فيها شاة واحد. فإذا نعم عفوا نقول 121 فيها شاتين، فإذا فرقها بقصد الهروب من الزكاة مثلا، جعل شاة خارج الغنم أو مثلا تبرع بها أو وهبها بقصد الفرار، فإنه يعاقب بنقيض قصده فتكون عليه شاتين. كذلك التفريق بين المجتمع، التفريق بين المجتمع. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذه مسألة أخرى فيما يتعلق بالخلطة. دائما في قاعدة أو ضابط في باب الزكاة أن ما يتعلق بالوقص هذا في بهيمة الأنعام فقط دون بقية الأموال. ما معنى الوقص؟ الوقص هو ما بين الفريضتين. أحسنت. الآن عندنا قلنا بأن الغنم نصابها كم؟ 40 إلى 120. 121 تكون إيش؟ عليه شاتين. من 40 إلى 120 يسمى وقص. هذا وقص، هذا لا يحسب من الزكاة. أما الحبوب والثمار الخارج من الأرض، من الحبوب والثمار، أما الأموال فإنها محسوبة، لا يكون فيها وقص، وإنما كل شيء بحسبه. فالذي عنده مثلا نقول النصاب، نصاب الذهب 85 جرام مثلا، زين، إلى 100 جرام، نقول هل هذا يسمى وقص؟ ما يسمى وقص. كذلك ما يتعلق بالأوسق اللي سنشير إليها بإذن الله. إذن الوقص فقط في بهيمة الأنعام ولذلك لا يعتبر. الأمر الآخر ما يتعلق بالخلطة، عندنا الخلطة على نوعين: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان أن يشترك اثنان مثلا فأكثر في بهيمة الأنعام، وهذه الخلطة لا يمكن أن تميز المالين. مثال الإرث، ورث أخوان مثلا أغنى من والدهما، لكن هذا المال خلطة ما تميز، ما يقول والله هذه لك وهذا لي، وإنما هذه تسمى خلطة أعيان. خلطة أعيان. النوع الثاني خلطة أوصاف، وهي أن يجتمع المالان مع تميز مال كل شريك من الشريكين، شريك من الشريكين. هل الخلطة مؤثرة في مسألة الزكاة؟ هذه مسألة خلافية، والراجح نعم أنها مؤثرة بشرط إذا دل العرف، إذا دل العرف على أن هذين المالين أصبحا شيئا واحد. ولذلك يشترط العلماء في مسألة خلطة البهيمة الأنعام يشترطون 5 شروط حتى تكون الخلطة صحيحة. أولا أن يكون الراعي واحدا، الراعي يرعى الغنم واحد. ثانيا المراح واحد. ما معنى المراح؟ مكان مبيت الأغنام. الثالث أن يكون محل الحلب واحد، لأن إذا تميز محل الحلب دل على تميز الخلطة، تميز الخلطة. الرابع مش قلنا الرابع والخامس؟ الرابع. ها طيب، المسرح أيضا. ما معنى المسرح؟ مكان الرعي اللي يذهب فيه الأغنام واحد، ما يقال والله هذه تسرح هنا وهذه هنا. والخامس الفحل واحد، يعني جنس الفحل سواء كان واحد أو اثنين أو كذا، المقصود للجميع، ما يقال والله هذا الفحل لهذا الغنم والفحل هذا لا، وإنما للجميع. هذه الشروط الخمسة التي ذكرها العلماء تجعل الخلطة كالمال الواحد، ولذلك تؤثر. فمن كان ماله مختلط مع آخر، بحيث أنه مثلا الآن عندنا 120 رأس، 120 رأس، واحد 80 رأس له والباقي كم؟ 40 للثاني، كم فيها من الزكاة؟ واحد بالشروط اللي ذكرناها. طيب كيف الآن يحسبونها؟ بالمناصفة؟ الجواب لا، وإنما 3/4. كيف 3/4؟ الآن بالنسبة للأول بالنصف، أي يعني الآن مثل ما قال يتراجعان بينهما بالسوية، قسمناها إلى 3/3، صح ولا لا؟ فثلثين للأول وثلث لصاحب الأربعين، ثلث لصاحب الأربعين، إذن يدفع له قيمة الثلث هذا، أو ذاك يدفع له قيمة الثلثين. هذا معنى ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال ولا يخرج في الصدقة هرمة، الهرمة الكبيرة. الله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الرديء، الهرمة الكبيرة التي لا يؤكل لحمها. قال ولا ذات عوار، يعني عيب ظاهر، كان تكون عوراء أو عرجاء أو تكون مريضة مثلا، هذا العوار، ليس العور، لا العوار، العوار العيب الظاهر. ولا تيس، تيس، التيس هو الفحل. لماذا؟ لأن صاحب الغنم يتضرر، ولذلك تجد الآن أصحاب الأغنام يمكن يكون عند الشخص 100 من الغنم لكن عنده تيس واحد، تيس واحد، فإذا أخذه الساعي أضر بصاحب المال، أضر بصاحب المال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ كما في زيادات الحديث واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال إلا أن يشاء المصدق، كأن يقول المصدق خذ هذا التيس أنا عندي غيره مثلا، فهذا راجع إلى اختياره. قال وفي الرقة ربع العشر، الرقة هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، الرقة الفضة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، لأن نصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم إسلامي طبعا، 200 درهم إسلامي، فإذا كانت 190 فليس فيها الصدقة، فليس فيها الصدقة إلا يشاء ربها. طيب لماذا لم يقل فإن لم يكن فيها إلا 99 وإنما قال 90؟ لأن هذا في الغالب يجري على طريقة العرب في مسألة ذكر الفصل، في العدد وفي الأشياء المحدودة، هم ما يذكرون الكسور هذه وإنما يذكرون العدد. ولذلك قوله إلا 90 و100 أيضا 91 و92 وإلى 99، فإذا بلغت 200 بلغت النصاب، هذا هو المعنى. لذلك هذه تجري على طريقة العرب. قال إلا أن يشاء ربها. ثم قال ومن بلغت، طبعا سآتي إلى مسألة الذهب والفضة، سيأتي حديث آخر نتوسع فيه. قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. أيهما أعلى، الحقة أم الجذعة؟ الحقة أعلى. ها؟ الجذعة. الجذعة. الجذعة. أيوه. الجذعة. الجذعة أكبر من الحق وأغلى ثمنا. وأغلى ثمن. قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة. طيب متى تجب الجذعة؟ ها ارجعوا للجدول. 61 إلى إلى 76 كذا 76 فيها جذعة، والجذعة إذا بلغت أكملت 4 سنين 5 سنوات. ها؟ 4 سنوات طعنت في الخامس. طيب ما عنده جذعة، ليست عنده جذعة، عنده حقة اللي هي دون ذلك، تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهم. وهذه هذا الجبر يسمى جبر، لا يوجد إلا في الإبل، فليس في الغنم ولا البقر شيء يجبر بغير جنس هذه الأنعام. ولذلك يخرج حقة لكن معها شاتين أو 20 درهما أو 20 درهما. طيب العكس الآن، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، متى تجب الحقة؟ راجعوا الجدول يلا. إلى 60 إلى 60. الآن وجبت عليه الحق لكن ما عنده إلا جذعة اللي هي أكبر، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق. الآن من الذي يعطي؟ الساعي الجابي هو الذي يعطيه، يعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. يعني يخير إما 20 درهم إسلامي طبعا أو شاتين، هذا يسمى الجبر ولا يوجد إلا في الإبل. قال وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا. طبعا حديث أنس ما ذكر فيه البقر، ولذلك قال العلماء في الغالب أن أهل اليمن وأهل الحجاز لا يكون عندهم البقر، لكن حديث معاذ هذا الرواية الأخرى دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر البقر منفردا في حديث معاذ عفوا لكثرة البقر في اليمن، لكثرة البقر في ذلك العصر في اليمن، على خلاف ما في الحجاز فعندهم الإبل والغنم. قال أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيع أو تبيعة، تبيع يعني الذكر وتبيع الأنثى، وهو ما له سنة وطعن في السنة الثانية، وسمي تبيعا لأنه لا يزال يتبع أمة، ومن كل 40 مسنة، والمسنة هي التي أكملت حولين وطعنت في الثالثة، وطعنت في الثالث. ولذلك البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة مسنة. لكن هل يخرج المسن، يعني لأن قال مسنة أنثى، فيه خلاف بين أهل العلم. ثم قال ومن كل حالم دينارا، الحالم هو البالغ والمعنى أهل الذمة، أهل الذمة يخرج من كل حالم دينار أو يؤخذ من كل حالم دينار. دل هذا على أن غير البالغ لا تؤخذ منه الجزية وإنما تؤخذ من البالغ. قال أو عدله معاثرا، المعاثر هي الثياب، ثياب أهل اليمن، وهو نوع خاص من الثياب عند أهل اليمن، إذن جعل المعافر في مقابل الدينار، فكأن الثوب المعافري يساوي دينارا، فإما أن يدفع دينارا وإما أن يعطي ثوبا. والشاهد من الحديث زكاة البقر. نعم. كم باب؟ نعم تفضل. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد ولأبي داود، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. والجنس الذي يكون عند المياه ما هو؟ الزروع. بهيمة الأنعام وليس الزرع. بهيمة الأنعام عند المياه، موارد المياه، موارد المياه. لماذا؟ لأن في جلبهم إلى المدينة مشقة، فإذا طلب من أصحاب بهيمة الأنعام أن يأتوا بأنعامهم إلى المدينة فإن في هذا مشقة عظيمة. ولذلك المصدق أو عفوا الساعي هو الذي يذهب إليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السعاة والجباة إلى الناس، وهذا فيه عدل، ولا يجمع على الإنسان بين أمرين، يعني أن يخرج الزكاة ويكلف أيضا بقيمة حملها أو بقيمة نقلها، لا، وإنما هذا مسؤولية الساعي. ولفظ أبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، وهذا يشمل الزروع خارج من الأرض من الحبوب والثمار، وكذلك ما يتعلق بعروض التجارة، وأيضا الأموال الخفية التي ذكرناها إن أحب صاحبه أن يعطي المصدق. وهذا يدلنا على عدل الشريعة، وأن لا تكلف الإنسان ما لا يطيق. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. نعم، قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. العبد كما ذكرنا يتجاذبه أمران: مالية وآدمية، فهو آدمي باعتبار كونه مكلفا في كثير من الأحكام، وآدمي لكونه يباع ويشترى، وهذا كان قديما طبعا، الآن ليس هناك عبودية. والفرس يعني جنس الخيل، والتعبير بالفرس هنا، وإن كان الفرس يطلق على الأنثى فالحصان أولى، يدخل في هذا من باب أولى، وإنما عبر بالفرس أراد جنس الخيل، جنس الخيل. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى أن المسلم لا يجب عليه فيما يقتنيه زكاة، فكل ما يقتنيه المسلم لا تجب فيه الزكاة، ولذلك لا تجب الزكاة في بيت الإنسان الذي يسكنه، ولا في سيارته التي يركبها، ولا في أثاث بيته، ولا في عبيده وخدمه إن كان هناك مماليك أو أرقى، ولا في الخيل التي يقتنيها مثلا، ولا في التحف التي قد تساوي ملايين، ما دام أنها للقنية فلا تجب فيها الزكاة، ولا تجب عليه أيضا فيما يستثمره، وإنما تجب في الثمرة. أما العين كأرض أو عقار أو بناية يستثمرها أو سيارة يؤجرها أو دابة مثلا، هذه لا تجب في عينها الزكاة، وإنما تجب في الأجرة، وإنما تجب في الأجرة، وسنتحدث عن هذا لما نأتي عند عروض التجارة. إذن ليس على المسلم في عبده صدقة. أما صدقة الفطر فنعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها، وسيأتي إن شاء الله في باب صدقة الفطر، فرضها على الجميع من المسلمين الأحرار والعبيد. نعم. لذلك الآن يسأل بعض الناس يقول: عنده ساعة تسوى له 500,000، ساعة يلبسها. سألني واحد مرة قال: ساعة اشتريتها 500,000، فيها زكاة؟ قلنا لا ما فيها زكاة. بعض الأشخاص عنده تحف أو يجمع تحف، هذه التحف تسوى ملايين ما فيها زكاة، هذا مما يقتنيه الإنسان. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بزكاة الحلي، تحدث عنها بتوسع إن شاء الله، وهو الراجح من أقوال أهل العلم وقول الجمهور أنه لا زكاة فيها لأنها من جنس ما يقتنيه الإنسان. نعم. قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. أولا، حديث بهز بن حكيم الكلام عليه طويل، والراجح من أقوال أهل العلم أن رواية بهز بن حكيم صحيحة إن كان من روى عنه موثق، فإذا كان الطريق إلى بهز بن حكيم طريقا صحيحا، يعني فيه رواة ثقات، فأهل العلم يصححون حديث بهز بن حكيم، وهو الراجح عفوا من أقوال أهل العلم، وهو قول البخاري وجمع من أهل العلم، من عمالقة أهل العلم من الحديث ذهبوا إلى صحة حديث بهز بن حكيم، ما دام أن من دونه قد روى عنه وهو موثق. الأمر الثاني، ما يتعلق في قوله عليه الصلاة والسلام: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، هذا مما يشكل فيما سبق ذكره، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن هذا داخل في هذا في هذه المسألة، وهي إذا بلغت 40 بعد 25، 25 إلى 36 فيها إيش؟ بنت لبون. ولذلك قال العلماء بأن هذا يشكل فيما بعد 36، وبعض العلماء ذكروا بأن هذا منسوخ، وبعض العلماء قالوا بأن هذا إنما إذا كان بعد 120، إذا كان بعد 120 فيحسب بهذا الحساب. الأمر الثاني، المسألة الثانية، قال: لا تفرق إبل عن حساب، ذكرنا مسألة التفريق، وقلنا بأنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدق، وأيضا أن صاحب المال يجب عليه أن يحتسب الأجر في إخراج الصدق، وأن يكون بمحبة ورضا وتذلل لله عز وجل. ولذلك قال: من أعطاها مؤتجرا، يعني طالبا للأجر بها، فله أجرها. ومن الناس من لا يؤجر حينما يدفع الزكاة كرها والعياذ بالله، يكره دفع الزكاة فتؤخذ منه وليس له الأجر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن منعها، منع الزكاة، فإن آخذها وشطر ماله. والشطر في لغة العرب ولغة الشرع يطلق على معاني، يطلق على الجهة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ويطلق على النصف، ويطلق أيضا على البعض، يطلق على البعض. ولذلك قال: من منعها فإن آخذها وشطر ماله، قال العلماء يعني نصف المال، وبعضهم قال بعض المال، عزمة من عزمات ربنا، بمعنى أمر مؤكد أمرنا الله جل وعلا به، لا يحل لآل محمد منها شيء. فمسألة لا يحل لآل محمد منها شيء سيأتي إن شاء الله بحثه في من لا يجوز له أخذ الزكاة، وهم آل محمد عليه الصلاة والسلام، ونذكر هذا بتوسع. لكن عندنا هنا مسألة، وهي التعزير بالمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، هذا يسمى ماذا؟ التعزير بالمال. والتعزير بالمال مسألة خلافية بين الفقهاء، جمهور الفقهاء ذهبوا إلى منع التعزير بالمال، قالوا بأنه لا يعزر بالمال. ما معنى التعزير بالمال؟ مصادرة الأموال أو حرقها أو أخذها والتصدق بها أو تدميرها، مثل مسجد الضرار، ف فالنبي عليه الصلاة والسلام عزر أصحابه بحرقه، وأيضا حرق متاع الغال، حرق متاع الغال، وأيضا أمر بأخذ من صادف الحرم يؤخذ ما أخذ كما أخذ سعد، وقال نفلنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن هذه كلها منسوخة، قالوا بأن منسوخة، ولذلك لا يرون التعزير بالمال. القول الثاني ما ذهب إليه الحنابلة بأن التعزير بالمال ما زال محكما وليس منسوخا، ويستدل لذلك بفعل عمر بن الخطاب وبفعل سعد بن أبي وقاص وبفعل جمع من الصحابة، قالوا لو كان منسوخا لما أقدموا عليه. وهذا اختيار أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجمع من العلماء. والقول الثالث قالوا بأن يعزر بالمال على ما يراه ولي الأمر، فلا بأس أن يعزر بالمال على ما يراه ولي الأمر. وهذا الذي يختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه وغيره، لأنه ليس جنس المال أو عين المال، لكن ممكن يقال يرتب عليه غرامة ويقال يغرم كذا. والمعنى بأن التعزير بالمال باق ويرجع فيه إلى اجتهاد أهل العلم. أعتقد نكتفي بهذا الوقت أدركنا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.